بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف مجلس التفسير بقراءة ما ذكره القاضي البيضاوي في أنواره عندما توقفنا في تفسير قوله سبحانه وتعالى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك المحامد يا رب ذا النعم يا منزل الآية في القرآن والحكم. صلى الإله على من قام يصحبها في ظلمة الليل بالأنات والنظم والآل أهل نقا والصحب صحب تقا والتابعين وأهل العلم والأمم. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وجعل الجنة مأواه ومستقره ومثواه، ونفعنا بعلومه وببركاته ومدده وكرمه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. إلى أن قال، قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، إفراد للإيمان بالأمر، إفراد للإيمان بالأمر به والحد عليه، لأن المقصود والعمدة للوفاء بالعهود. نعم. وآمنوا، وآمنوا بما وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، إفراد للإيمان بالأمر به والحد عليه، لأنه المقصود والعمدة للوفاء بالعهود، وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية، من حيث إنه نازل حسب ما نعت به فيها، أو مطابق لها في القصص والمواعظ والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش. يعني يقصد بهذا أن المأمور به، المأمور بالإيمان به، هو القرآن الكريم، الكتاب المعهود الذي أنزله الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الكتاب الذي صدق ما معهم، أي من الكتب المنزلة في أصلها، لأن الكتب المنزلة في أصلها حق وصدق، أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قبل أن تمتد إليها يد التحريف والتغيير والتبديل. ومن هنا أمرنا الله تبارك وتعالى أتباع النبي الذي آمن برسالته أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وأخبرنا القرآن الكريم عنها في كثير من آياته، وبين لنا أن الإيمان بالكتاب الذي أنزله على النبي الخاتم يقتضي الإيمان بالكتب المنزلة قبله في أصلها، لأن أصلها حق وصدق وأنها كلام رب العالمين. ومن هنا أتى القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، صدق ما بين يديه من هذه الكتب وهيمن عليها، لأن تلك الكتب السماوية المعهودة مطابق حالها وواقعها لما جاء في القرآن الكريم كالقصص والمواعظ وبعض المحرمات كالكذب والزنا والربا وغير ذلك مما يعد من الأصول التي اتفقت عليها سائر الشرائع. فالشرائع السماوية والرسالات الإلهية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين جميعا اتفقت في العقيدة، في أصول التوحيد، اتفقت في أصول الأخلاق، فكل ما هو محرم في شرع محرم في شرع آخر، في رسالة نبي آخر، فلم يرد هناك تناقض أو اختلاف في كون المحرمات هي المحرمات، إنما الجميع متفق في هذا، متفق في هذا. فليس الربا حرام، ليس الربا حراما عند شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وحلال في شريعة موسى أو عيسى، بل هو حرام في شرعهما كما هو حرام في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الكذب والخيانة، الزنا، القتل، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي نص الشرع على حرمتها، نص الشرع على حرمتها في القرآن الكريم، نص عليها كذلك في الكتب السابقة المنزلة على سائر الأنبياء والمرسلين. وإن كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تضمن أشياء أخرى لم تكن في الكتب السابقة مراعاة للزمن الذي نزل فيه القرآن الكريم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وبما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المقام. أيوه، وفيما يخالفها، إذا كان القرآن الكريم قد تضمن ما يتطابق ويتوافق مع الكتب السابقة فإن في القرآن مخالفة لها في أمور أخرى، هذه الأمور الأخرى حسب الأزمنة واختلاف الأعصار بين كل رسالة ورسالة، فكيف بكتاب كتمت به الرسالات السماوية، وكيف برسول كتمت به النبوة والرسالة، فلا بد وأن يكون كتابه أتى بأمور لم تكن في الكتب السابقة، يعني زاد عليها، وهذا هو معنى هيمنة القرآن الكريم على الكتب المنزلة على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم. قوله رحمه الله: وبما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح، من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها. نعم. مراعى فيها صلاح من خوطب بها، حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر. يعني هنفترض لو أن التوراة أو الإنجيل كان هو خاتمة الرسالات لكان متضمنا تلك الجزئيات التي يحتاجها العصر وتفاوت الزمن كما تضمنها القرآن، فالقضية في كون القرآن تضمن جزئيات تتعلق بالأحكام تتناسب مع العصر الذي أنزل فيه، فلو أن من تقدمه أو أن ما تقدمه من الكتب كالتوراة أو الإنجيل كان خاتبا للرسالات لكان متضمنا لتلك الجزئيات التي تتناسب مع العصر الذي أنزل فيه هذا الكتاب الذي كتبت به الكتب. نعم. قال المصنف رحمه الله: مراعى فيها صلاة من كتب بها حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل على وفق ما نزل هذا المتأخر. نعم. يعني لو أن المتقدم نزل في وقت وزمن المتأخر لكان موافقا لما عليه هذا المتأخر. نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وزعه إلا اتباعي. يعني حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صحيفة فسأله: ما هذا يا عمر؟ قال: تلك الصحيفة من التوراة أقرأ فيها كذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب حتى تقرأ صحيفة من التوراة؟ فوالذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي شريعتي، ولو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نعم. تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به بل يوجبه، ولذلك أرد بقوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به. يعني هو لو قال حينما قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، فيه تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به بل يوجبه، يعني لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لا يلزم منه أننا لا نؤمن بموسى وبما جاء به، لا، بل هذا لا ينافي الإيمان بموسى وبما جاء به بل يوجب الإيمان بموسى وبما جاء به موسى في أصل الكتاب المنزل عليه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. وكذلك الإيمان بالنسبة لأهل الكتاب، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لو آمنوا بمحمد فإيمانهم بمحمد لا ينافي اتباعهم لموسى، لا ينافي اتباعهم لموسى، بل بالعكس لو آمنوا بمحمد حق الإيمان لكانوا متبعين حقا لموسى عليه السلام، لأن جميع الأنبياء والمرسلين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الأنبياء والمرسلين أمروا أقوامهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أدركوا زمنه، إنهم أدركوا زمنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا الإقرار من الأنبياء والمرسلين جميعا ألزموا به أقوامهم، فما من نبي من الأنبياء إلا وأتى مخبرا قومه بأن رسولا يأتي آخر الزمان فإنكم إن أدركتموه فعليكم أن تؤمنوا به وعليكم أن تتبعوا رسالته وأن تصدقوا بما جاء به. نعم. والنصوص في هذا كثيرة جدا فيما بين أيديهم، النصوص في هذا كثيرة جدا فيما بين أيديهم، والقرآن الكريم كفانا مؤنة ذلك. ففي آيات القرآن الكريم حديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء ذكره في التوراة والإنجيل. نعم. قال المفسر في قوله تعالى ولا تقولوا أول كافر به، لأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به، ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم في بشأنه. أن الواجب أن يكونوا أول من آمن به. نعم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ومن عنده علم الكتاب، فهؤلاء ما داموا يعلمون بحقية رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكتاب الذي جاء به حق وصدق، فكان من الواجب عليهم أن يؤمنوا به لا أن يكذبوا به بغيا وحسدا من عند أنفسهم. قوله رحمه الله بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به، ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته. وكأن قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به فيه تعريض، فيه تعريض لهؤلاء الذين تنكروا لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من باب أولى أن تكونوا مؤمنين به لأنكم أهل علم ونظر، وتقرؤون كتابكم الذي نص على بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. يعني حينما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال إنه لموصوف في التوراة كما هو موصوف في القرآن، صفته في التوراة كصفته في القرآن، وتلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسوار، لا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فلا تخرج عن صفته في القرآن الكريم. والتوراة كما علمنا في سورة الأعراف يجدونه مكتوبا، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك إيه؟ أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. نعم. قال المصنف رحمه الله ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشرين بالزمان وأول كافر به، وقع خبرا أن دميرا كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانوا يعرفون جميع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من المبشرين بمجيئه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأول كافر به، وقف خبرا عن ضمير الجمع بتقدير أول فريق أو فوج. نعم. أو بتأويل لا يكون كل واحد، يعني ولا تكون أول فريق أو أول فوج كافر به. نعم. أو بتأويل لا يكون كل واحد منكم أول كافر به. نعم. يعني قوله تعالى: ولا تكون أول كافر به، يأتي على تقدير، إما أن يكون التقدير وقع خبرا عن ضمير الجمع بتقدير ولا تكون أول فريق أو أول فوج كافر به، أو بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر به. نعم. أو بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر به، كقولك كتانا هلة فيه، كتانا هلة هلة هلة. كتانا هلة فإن قيل كيف نهوا عن التقدم في الكفر وقد سبقه مشرك العرب. كيف نهوا أي أهل الكتاب عن التقدم في الكفر. التقدم المفهوم من قول الله في النهي: ولا تكونوا أولا. قوله أولا يفيد تقدمهم في الكفر، فكيف نهوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم أي إلى الكفر مشرك العرب. نعم. قلت المراد به التعويد لا الدلالة على ما نطق به الظاهر. يبقى المراد به إيه؟ التعريض. ولا تكون يعني إياك أعني واسمعي يا جارة، ولا تكونوا أول كافر به، يعني عليكم أن تكونوا أول من يؤمن به، لأنكم أهل علم ونظر وتعلمون من كتابكم أنه النبي الذي ختمت به النبوات، وتعرفون معجزاته، وأنتم الذين كنتم تستفتحون به على الذين كفروا، وأنتم الذين بشرتم به، يعني أتى في كتابهم أن الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة صعد حبر من أحبار يهود على أعلى ربوة في المدينة في يثرب، فصاح: يا معشر يهود، ضلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. سيدنا النبي ولد في مكة، والحبر ينادي ويصيح فين؟ في يثرب. فلما جاء وفد من مكة إلى يثرب، وكانت بين البلدين علاقات تجارية، سأل أهلها المكيين في يوم كذا، اللي هو اليوم اللي نادى في ليلته الحبر: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، في يوم كذا هل ولد عندكم مولود؟ فقال هذا الفريق أو هذا النفر: نعم، ولد لعبد الله بن عبد المطلب مولود. فقالوا لهم: وبما سماه جده؟ فقالوا لهم: سماه محمدا. فعلموا أن ما قاله هذا الحبر والذي صاح به حق ويقين، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى اسمه في التوراة والإنجيل أحمد، أتى اسمه في التوراة والإنجيل أحمد، كما قال الله على لسان عيسى بن مريم: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا إيه؟ ها؟ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نعم. نعم. طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قلت المراد به التعريض للدلالة على ما حتى هناك ما هو أبعد من هذا الإخبار الذي أخبر به هذا الحبر في التوراة، فإن ملكا من ملوك اليمن يسمى تبع فكر أن يغزو يثرب، هي المدينة المنورة، فكر أن يغزو يثرب، فقال له من عنده علم من الكتاب؟ قالوا للملك: لن تقوى على ذلك. فقال لهم: لماذا؟ قالوا: لأنها مهاجر نبي آخر الزمن، البقعة دي هتكون دار هجرة نبي آخر الزمن. فسجل له التاريخ إيمانه، آمن الرجل حينما سمع ذلك ممن عنده علم من الكتاب، فقال: شهدت على أحمد أنه نبي رسول من الله بار النسم، شهدت على أحمد أنه نبي رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة التي نقلت عن هذا الملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. ولذلك حينما نقرأ نحن في القرآن الكريم نقرأ سب الله تعالى لقوم تبع وليس لتبع، وقوم تبع لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم إيه؟ للناس آية. لم يقل القرآن الكريم وتبع إذ كذب الرسل، لما قال وقوم تبع، فالسب والذم في القرآن منصب على قومه وليس على الملك، لأن الملك كما أخبر النبي قد كان أسلم، وهذا الكلام موجود في الروض الأنف للإمام السهيلي. نعم. قال المصنف رحمه الله: قلت المراد به التعريض للدلالة على ما نطق به الظاهر. نعم. فقولك أما أنا فلست بجاهل، أو لا تقول، خلي بالك ده في تعريض، أقول أما أنا فلست بجاهل، لا أقصد نفي الجهل عني، وإنما أريد التعريض بغيري، أريد التعريض بغيري. نعم. فقولك أما أنا فلست بجاهل، أو لا تكون أول كافر به من أهل الكتاب أو ممن كفر بما معه، فإن من كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدقه، أو مثل من كفر من مشركي مكة. نعم. نعم. وأول، قال المصنف رحمه الله، وأول أفعل، أفعل لا فعل له، وقيل أتلو أو ألا، أو ألا من وألا، من وألا، فأبدلت همزة واو تخفيفا غير قياسي، أو أولا، نعم، من آلا مثالا وقلبت همزته واوا وأدغمت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا أي ولا تستبدلوا بالإيمان بها نعم والاتباع لها حدود الدنيا. لا تشتروا بآياتي أي بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا. نعم. فإنها الاشتراء والاستبدال. الاشتراء هو الاستبدال. فإنها وإن جلت قليلة مسترزقة أي حظوظ الدنيا. نعم. فإنها أي حظوظ الدنيا وإن عظمت جلت يعني إن عظمت فإنها أي حظوظ الدنيا وإن جلت أي عظمت فهي قليلة مسترزلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة مهما كان حظ الدنيا ومهما ما كان ما فيها فإنها مسترزلة حقيرة قليلة بالنسبة لما عند الله وما عند الله خير وأبقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا إلى غير ذلك مما جاء ذكره في بيان قدر الدنيا بالنسبة لما أعده الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من حظوظ في الآخرة. طب أهل الإيمان الحظوظ التي ينالونها في الآخرة كيف تتحقق لهم؟ تتحقق لهم حينما يبذلون جهدهم ويتعبون ويعملون الصالحات ويحافظون على حدود الله ويتسابقون في الخيرات في هذه الدنيا. فالدنيا ظرف للعمل، الدنيا مزرعة للآخرة، لا بد وأن تزرع فيها الصالح لتجني الثمار الحلوة وتنال أما عند الله. أما وأنك أهملتها ولم تبالي غير مدرك ما سيكون لك من عقبى هذا الإهمال في الآخرة فإنك قد ضيعت نفسك وأوردتها موارد الهلكة وكنت من أهل البوار ومن أهل الخسران لأنك لم تستفد بالزمن الذي منحه الله لك فرصة لتقدم فيه الصالحات. فالعمل في الدنيا والحساب والجزاء في الآخرة. فالحياة في الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء فخذ من حياتك لآخرتك خذ من دار الممر إلى دار المقر نعم. قال المصنف رحمه الله ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حدود الدنيا فإنها وإن جلت قليلة مسترزلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حدود الآخرة بترك الإيمان. قيل كان لهم رئاسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله الذي حملهم على عدم الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حملهم على التنكر للنبوة الخاتمة الذي حملهم على عدم إرشاد أقوامهم إلى أن هذا النبي نبي الله حقا وأن الكتاب الذي جاء به كلام الله حقا. ما كان لهؤلاء الأحبار والرهبان من رياسة في أقوامهم ورسوم وهدايا كانت تعطى لهم فخافوا عليها أي على ضياعها لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروها وفضلوها على الإيمان به، فاختاروها وفضلوها على الإيمان به. فما اختاروه هو حظ من حظوظ الدنيا، وما تنكروا له ولم يؤمنوا به هو حظ الآخرة، فهم استبدلوا الأدنى، استبدلوا الشيء الفاني الذي لا قيمة له ورضوا به عن الشيء الباقي وهي الحياة الآخرة، الحياة الحقيقية. ومن هنا أتى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. قال المصنف رحمه الله: قيل كان لهم رياسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم، فخافوا عليهم لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروها عليه. وقيل كانوا يأخذون الرزا فيحرفون الحق ويكتمونه. حينما يأخذون الرشوة، الرشا، نعم، حينما يأخذون الرشا جمع رشوة، مقابل ذلك يحرفون الحق ويكتمونه. أيضا أخذ الرشا حظ دنيوي، قابلوه بتحريف الحق وتلبيسه بالباطل وكتمانه. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: وإياي فاتقون، أي بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. اتقوني بالإيمان، اتقوني باتباع الحق، اتقوني بالإعراض عن الدنيا. نعم. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادئ لما في الآية الثانية فصلت بالروم، يعني أتت الفاصلة فيها وإياي فارهبون، فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى، والرهبة مقدمة التقوى. ها. والثانية فصلت بإيه؟ ولأن الخطاب، الثانية فصلت وإياي فاتقون. وإياي فاتقون، فسر فصل الأولى بالرهبة وفصل الثانية بالتقوى لأن الآية الأولى اشتملت على ما هو كالمبادئ كالمقدمات لما في الآية الثانية، فكانت الآية الثانية بمثابة النتيجة، ومن هنا فصلت الأولى أي ختمت بالرهبة وإياي فارهبون، لأن الرهبة مقدمة التقوى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادئ لما في الآية الثانية فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى، ولأن الخطاب بها لما أما العالم والمقلد. نعم. نعم. أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك، والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم. الأولى عمت العالم والجاهل، عمت العالم والعامي المقلد، هذا هو الخطاب في الأولى، فخصلت وختمت بالرهبة. والخطاب في الثانية، لا لأهل العلم، لما قال لهم ولا تكونوا أول كافر به، الخطاب هنا للأحبار أهل علم وأهل نظر، فحري بكم أن تكونوا أول من آمن به، لا أن تكونوا أول من يكفر به. نعم. ولأن الخطاب بها لما أما العالم والمقلد أمرهم بالرعبة التي هي مبدأ السلوك، والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم أمرهم بالتقوى التي هي منتهى. فرق بين المبادئ والنهايات، فرق بين المبادئ والنهايات، وفرق بين المبتدئ والمنتهي. لكل فريق من هذين أو من ذينك الطائفتين ما يناسبه من الخطاب، ما يناسبه من الخطاب. نعم. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أكد على ما قبله. واللبس الخلط، وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره. مشتبها بغيره. نعم. اللبس والخلط، لبسك للشيء خلطك، أي تخلط فيه من التخليط. وقد يلزمه، يلزم هذا المعنى الخلط جعل الشيء مشتبها بغيره، والمعنى لا تخلطوا بالتلبيس، لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذي تخترعونه بأنفسكم وتكتمونه حتى لا يميز بينهما أو حتى لا يتميز بينهما، هذا معنى. أو لا تجعلوا الحق، لا تجعلوا الحق الصادق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله. يلبسون فيكتبون الباطل وسط الحق ملبسين خلاله، حتى إذا ما قرأ قارئ لا يعرف ما الحق من الباطل، لا يعرف ما الحق من الباطل. نعم. قال المصنف رحمه الله: والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهما، حتى ماشي يمشي، حتى لا يميز بينهما من يطلع عليهما، أو حتى لا يتميز إلى غير كده كده وكده، أو حتى لا يميز أيضا. نعم. حتى لا يميز بينهما، أو ولا تجعلوا الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله. نعم. أو تذكرونه في تأويله. يعني إما أن يكون تلبيس الحق بالباطل من خلال ما يكتب من زيادات وتحريف، أو من خلال التأويل الفاسد، أو من خلال التأويل الفاسد، وهذا كثير كثير كثير لا حصر له. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: وتكتموا الحق، جزم داخل تحت حكم النحو كأنه، يعني أتى الفعل المضارع هنا وتكتموا دون أن يقول وتكتمون، لأنه أتى مجزوما لكونه داخلا تحت حكم النهي اللي هو في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل، ده نهي ولا تلبسوا الحق بالباطل، فأتى قوله وتكتمون دون أن يقول وتكتمون، فهنا الفعل المضارع مجزوم. إيه اللي عمل فيه الجزم؟ لأنه معطوف على نهي، فيكون داخلا تحت حكمه، فيكون داخلا تحت حكم النهي، كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال، ونهوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعه. أو أن تكتم الحق منصوب بإضمار أن المصدرية، أن أداة مصدر ونصب، منصوب بإضمار أن، أن تكتموا على أن الواو للجمع، أي لا تجمعوا، ها لبس الحق بالباطل وكتمانه، لا تجمعوا لبس الحق، تلبيس الحق بالباطل وكتمانه، فالواو المطلق الجمع وليست للعصر. ويعضده او ويعضده، يعضد هذا المعنى تأويل الاخير انه في مصحفي وبعدده ويعضده ويعضده يعني يؤيده يدعمه ويعدده ويعضده ويعضده بالتخفيف، بالتخفيف واسكان الضاد، وليس يعضده. نعم. وبعدده ايه؟ وبعدده لا غلط. ويعضده يعني يقويه يؤيده. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويعدده انه في مصحف ابن مسعود وتكتمون، اي وانتم تكتمون بمعنى كاتمين. نعم. وفيه اشعار بان استقباع اللبس لما يسحبه من كتمان الحق. نعم. وتكتمون اي وانتم تكتمون بمعنى كاتبين. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: وأنتم تعلمون عالمين بأنكم لابسون كاتمون، فإنه أقبح إذ الجاهل قد يؤذر. لأنه أقبح لما قال لهم وأنتم تعلمون، هذا القيد فيه دلالة على أن هؤلاء القوم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتمون الحق بالتلبيس تارة أو بإخفائه عمن لم يسمعه تارة أخرى، هؤلاء كانوا عالمين بفعلتهم بأنهم لابسون كاتمون، وهذا بلغ من القبح مداه، إذ لو كانوا جاهلين فقد يعذر الجاهل بجهله، إذ لو كانوا جاهلين فقد يعذر الجاهل بجهله، أما هؤلاء كانوا عالمين، كانوا إيه؟ فمصيبتهم أكبر، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، أكبر في الجرم، حينما تفعل شيئا وتعرف حكمه وما يترتب عليه. نعم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني صلاة المسلمين وزكاتهم، يعني هيكون اللام فيها للعهد وليس للجنس، للعهد وليس للجنس، وتكون الإشارة إلى معهود معين، تكون الإشارة إلى معهود معين. نعم. ويجوز أن تجعل اللام في الصلاة والزكاة للجنس، والدلالة على أن صلاة غير المسلمين ليست بصلاة، ليست بصلاة من تخصيصهم بها، والفروع أعمال الجوارح، والأصول الإيمان، وقد يعد بعض الفروع كالصلاة وبقية الخمسة أركان في الإسلام أصولا، تعد أصولا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا نطق باللسان جوارح، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، قد تعد أصولا. نعم. قال لأنها في إعدادها وعدها أصولا لأنها أعظم شعائر الدين، فهي فرع من وجه، أصل من آخر، أصل من آخر. لكن كون صلاة غير المسلمين تدخل في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يلزم من الدخول أن يكون هؤلاء يؤدون صلاتهم كصلاة المسلمين. فصلاة اليهود لا ركوع فيها، فكيف تأخذ حكم صلاة المسلمين؟ قالوا لا، إنما يكون الأمر لهؤلاء من قبيل المذهب القاضي بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وخطابهم بفروع الشريعة لا يقتضي ولا يلزم منه إتيانهم بها، وإنما الذي يلزم منه أنهم يعاقبون على هذه الفروع فوق عقابهم على عدم الإيمان. يبقى هم يعاقبون على الكفر عقابا، ويعاقبون على فروع الشريعة عقابا آخر، فلهم عقاب فوق عقاب. وده مذهب الإمام الشافعي وبعض الحنفية. غير هؤلاء يرون أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. واستدل الأولون بقوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. والمسألة مبسوطة في كتب أصول الفقه تحت عنوان: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم غير مخاطبين؟ وقد بسط العلماء القول فيها كذلك عند تفسير علماء التفسير عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وعند تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى غير ذلك من خطابات الشفاهية، خطابات المشافهة، والتي عنون لها الأصوليون بالخطاب الشفاهي في القرآن الكريم. نعم. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني صلاة المسلمين وزكاتهم، فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. فإن غيرهما أي غير صلاة المسلمين وزكاة المسلمين كلا صلاة ولا زكاة. أمرهم بفروع الإسلام بعدما أمرهم بأصوله. أوه، خلوا بالكم، الإمام القاضي البيضاوي شافعي، قاضي البيضاوي شافعي، والشافعية يرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها. نعم. قوله رحمه الله: وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها، والزكاة من زكى الزرع إذا نمى، فإن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم. نعم. أو من الزكاة بمعنى الطهارة، فإن الزكاة تطهر المال من الخبث. نعم. والنفس من البخل. نعم. ثم قال المصنف في تفسير قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي في جماعتهم، يعني في جماعة المصلين. فإن صلاة الجماعة تبذل صلاة الفرد ب27 درجة. نعم. لما فيها من تظاهر النفوس، وعبر عن الصلاة لما فيها من تظاهر النفوس. نعم. تدعو إلى الوحدة، صلاة الجماعة تدعو إلى الوحدة، وتدعو إلى توفر هيبة المسلمين في رؤيتهم صفوفا متراصة في صلاة الجماعة. نعم. ولما فيها من تظاهر النفوس وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود وقيل الركوع الهدوء والانقياد لما يلزمه عبر عن الصلاة بالركوع لأن صلاة اليهود ليست فيها ركوع فمن باب الاحتراز عن صلاة اليهود وقيل الركوع هنا واركعوا مع الراكعين الهدوء والانقياد لما يلزمهم الشارع. قال الأثبت السعدي لا تذل الضعيف عنك أن يعني لا تهين لا تهين الضعيف لعلك أن تركع يوما والدهر قد رفع لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون مع الراكعين من غير تكبر ولا صلف ولا غرور وأن يرزقنا الأدب مع الله والأدب مع الخلق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونسألكم أبنائي وبناتي الدعاء لنا بالشفاء.